أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أخذنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أخذنا مكانه فخذ أحدنا مكانه

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. But

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Amen.

أغلى